بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاد جهادان، جهاد بالنفس وجهاد بالمال. وقد سمعنا دعوة القرآن الحكيم إلى الجهاد بالنفس في آية قصيرة، وقاتلوا في سبيل الله، وسمعنا دعوته إلى الجهاد بالمال في آية تليها، من ذا الذي يقرض الله. ثم سمعناه يعود إلى الركن الأول في 7 آيات طوال، يحرض فيها على التضحية بالنفس في سبيل القومية والوطن. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، من وطننا وقومنا. ومنذ الآن سنستمع إليه يعود إلى الركن الثاني، محرضا على بذل المال، مبينا آداب إنفاق المال ومواضع إنفاق المال إلى غير ذلك في 20 آية. عناية بالغة، وحق لها أن تكون كذلك، فإن المال لا تنقطع فريضة بذله في سلم ولا حرب، وحياة السلم في أعمار الأفراد والأمم أطول من حياة الحرب. وأحب قبل كل شيء أن أوجه انتباه المستمع الكريم إلى لونين من ألوان البيان في أسلوب هذه الدعوة إلى البذل، دعوة إليه باللين تارة وبالشدة تارة أخرى. فمن قبل كنا نستمع إليه في تلطف كريم تذوب منه النفوس الكريمة خجلا واستحياء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله أي ربي، إن العبد عبدك والمال مالك، أتستقرضني إياه وهو منك وإليك، ولك الفضل والمنة من قبل ومن بعد؟ لكن القلوب القاسية لها علاجها، ولا يجدي فيها إلا أن تهز هزا عنيفا، وأن تصارح بالحقائق مصارحة، وهذا هو الأسلوب الذي سنستمع إليه بعد قليل. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقول: أيها الممسكون الكانزون، إن المال ليس مالكم، وإنما هو عارية في أيديكم، أنا رزقتكم إياه وأنا أسترد منكم حقي، بل إني رزقتكم الكل ولا أسترد منكم إلا البعض، وأنفقوا مما رزقناكم. فإن لم تفعلوا فانتظروا يوما لا ينجيكم منه فداء تشترون به أنفسكم، لأنه لا بيع يومئذ، ولا يغني فيه عنكم خليل، لأنه لا خلة يومئذ، ولا تنفعكم فيه شفاعة الشافعين، لأنه لا شفاعة يومئذ إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الذين لم يؤدوا شكر نعمتي بل كفروها وبخلوا بها، فإنهم لا يؤذن لهم ولا هم يستعتبون. هكذا نراه يربط الدعوة إلى الإنفاق بتقرير تلك الحقيقة الرهيبة للعدالة المطلقة في يوم الدين، وذلك ليكون البذل على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر، إذ النفقات التي لا تصدر عن عقيدة سليمة وباعثة صادقة مردودة على صاحبها. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن هنا نفهم السر في تخصيص الآيات 6 التالية لإرساء هذه الحقائق الاعتقادية التي استندت إليها آية الإنفاق، ولإزالة ما قد يحوم حولها من شكوك أو شبهات. فالآية الأولى آية الكرسي تمحو شبهة الاتكال على الشفاعة والشفعاء، ذلك أنها تنفي كل سلطان ونفوذ في الكون لغير الله، فإذا كان له الملك كله والملك كله والتصرف كله والعلم كله لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما علمه إياه، فمن ذا الذي يشفع عنده بغير إذنه؟ وتجيء الآية بعدها لتتلقى هذه النتيجة وتشيد بها حقيقة ناصعة تبين بها الرشد من الغي، وتقرر أن ذلك هو شأن الدعوة الإسلامية كلها، تقوم دائما على تجلية الحقائق وإقناع النفوس بها، لا على الإكراه ولا على التحكم في الضمائر. ثم تكون مهمة الآيات الباقية هي إبطال شبهة السادرين في هذه الحياة المنكرين لأصل البعث أو المتعجبين من أمره، فتبين أن هذه الشبهات إذا خطرت على قلب المؤمنين فإنها سريعة الزوال، لأن الله يتولى إخراجهم من ظلمات الشك إلى نور اليقين. ثم تضرب الأمثال العملية من وقائع التاريخ التي انتصرت فيها حجة المحقين ورفضت فيها دلالات المبطلين، والتي أظهر الله فيها لأنبيائه تجربة بعث الموتى فرأوها رأي العين. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.